ما زلنا في الكلام مع المطروح الذي قال فيه الإمام الذهبي: من حط عن رتبة الضعيف في الموقظة، قال من حط عن رتبة الضعيف، وقد تكلمنا بذلك، وهو ضرب أمثلة على هذا الباب اللي هو الوسط بين الضعيف وبين الموضوع. كان لزاما أن نتكلم على الموضوع اليوم، لكن الحق بأن التمرس في الكلام على أقوال أهل العلم في الرواة هذا الأفضل. وين الضحاك ابن مزاحم؟ قال أحمد ثقة مأمون، قال الدرقطني ثقة، قال العجلي ثقة وليس بتابعي، قال ابن المديني كان الضحاك عندنا ضعيفا، حفص بن عمر المدني، قال ابن حبان كان يروي عن مالك ويقرب الأسانيد قلبا لا يجوز الاحتلال بما انفرد به. بسؤالات المروذي قال سألت أبا عبد الله، مين أبا عبد الله؟ لما بيتكلم كمان عن ايه ثقه، انت بتسالني انا احمد بن حنبل ايه ده؟ ايه براءه الاستهلال هذا؟ اي نعم نعم صحيح. ها سؤالات المروذي انا سالت ابا عبد الله عن حفص بن عمر العدني، قال لم اكتب عنه شيئا، كان يتبع السلطان في كتاب البرقي. هو طبعا كلام عن يحيى بن معين، يعني يحيى بن معين قال ليس بثقه، قال النسائي ليس بثقة، قال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. طبعا إذا أنت أتيت بابن حجر يبقى لازم تأتي بمين؟ بالذهبي، وهو أصلا الذهبي هو اللي أتى بهذه السلاسة. أنت تعرف أعظم كتب، أعظم من كتاب بالتقريب هو كتاب إيش للذهبي؟ الكاشف. كتاب الكاشف هذا من أمتع الكتب، على الأقل أنه لا يأتي بك بجملة واحدة، بيبين لك ما اختاره. حكم بن أبان في المعدلين قال يحيى بن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال أبو زرعة صالح، قال أحمد بن قال العجلي ثقة صاحب سنة. عكرمة بلغ فيه التضعيف مبلغا. طيب فأنا سأختصر لكم من ذهني على ما أذكر من كلام العلماء في عكرمة. هم مالك ضعفه، وأسباب التضعيف في ذلك هو أمور كثيرة، بعضهم ضعفه في رأيه، يعني بعض العلماء ضعفه في رأيه وقالوا ونقلوا كلام ابن عمر أنه قال لا تكذب يا نافع، لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، لذلك لم يروي له مسلم. أما البخاري فوثقه، وأحمد وثقه، وجمهور المحدثين وثقوه. سنبين ماذا أجابوا عن الكلام عليه. طيب هنا الإمام الذهبي يقول بأن هذه الأسانيد، أسانيد إيش؟ مطروحة. هذه الأسانيد أسانيد مطروحة، تعال ننظر فيها. الحديث الأول جويبر صحيح عن الضحاك، أم من؟ عن ابن عباس. إيه اللي بيحصل هذا؟ رضي الله عنه وأرضاه. قال هذا الحديث إذا وردت فيه هذا الإسناد فهو مطروح، فهو مطروح. تعال ننظر في الراوي الأول وهو جويبر القاسم، قال ابن معين ليس بشيء. ما إيش؟ ما أقربه بعبيد الضبي وأيضا محمد بن سالم وجابر الجعفي جيد. هو جابر الجعفي ممكن يكون أحسن حالا من جويبر. قال علي بن المديني ضعيف جدا. أكثر عن الضحاك، مين اللي قال عنه؟ من؟ مين اللي قال عنه؟ جبتها منين؟ بتحسب تسكت تسكت. أكثر عن الضحاك وروى عنه أشياء مناكير، يعني هو يأتي عن الضحاك بالإيش؟ بالمناكير، ولذلك هو الإسناد يقول مطروح. ماشي. قال أبو علي صالح بن محمد لا يشتغل به، وهذا كما سنبين الشرح إن شاء الله في هذا الكلام. النسائي قال ليس بثقة، نعدي قال الضعف على حديثه ورواته بين. قال أحمد سؤال عن عبيدة محمد سالم وجويبر، قال ما أقرب بعضهم إلى بعض يعني في الضعف. قال في رواية لا يشتغل بحديثه،